استعمل الترادورات بتاعتها. يعني ايه؟ يعني مش لانك ما انت سامع يبقى مفيش صوت. لما تمسك الريموت بتاع العربية كده تقوم ضرب كده تقوم العربية تفتح، تضرب العربية تقفل، تضرب التلفزيون يفتح، تقفل، تضرب التلفزيون يقفل. ايه ده؟ انا مش شايف حاجة. مش لانك مش شايف معناه ان مفيش حاجة، ما يقينا في حاجة هي اللي فتحت وهي اللي قفلت. يبقى اذا يا جماعة مش لانك ما انت سامع يبقى مفيش حاجة، مش لانك ما انت شايف يبقى مفيش حاجة. اوعى اوعى ده انت سمعك ده ضعيف قوي وبصرك ده ضعيف قوي. تعامل كلام ربنا وكلام رسول الله زي المجرمين اللي بينكروا عذاب القبر، زي تعامل كلام ربنا وكلام رسول الله بحدود سمعك وبصرك تبقى خسران، والله تبقى خسران. انا بقول الكلام ده عشان نصدق. انا لو نمت جنبك وقلت لك ده انا صحيت اول ما صحيت قلت لك ده انا حلمت ان انا كنت في طياره ورحت في اخر الارض ورجعت وطلعت السماء ونزلت، قلت لي ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا مش مصدقك. ليه؟ انا ما شفتكش، انا شفتك نايم جنبي انت لا. يا جماعه يا جماعه عايزين عقولنا تكبر يا جماعه، عايزين يبقى عندنا يقين في معامله الله سبحانه وتعالى. ان العبد المؤمن الله. ايوه بقى نبدا نسمع بقى. اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع من الدنيا فجاه يا جماعة العمر بينتهي فجأة، زي ما الكهرباء بتنقطع كده زي انقطاع التيار الكهربائي فجأة. انت بتبقى قاعد الدنيا تضلم فجأة، ماشي في السوق، رايح في شغلك، رايح كليتك، نازل سيكشن، رايح درس، فجأة طالع مع واحد صاحبك على الطريق السريع، طالعين فاتحين على الرابع بالعربية، طالع مشوار سهرة ليلة الخميس بالليل ولا حاجة في اي مشوار ولا اي سهرة، فجأة تلاقي فوق نازل لك ورا فوق. انتوا مين؟ احنا ملائكة. منين؟ من عند الله. عايزين ايه؟ روحك ليه؟ هتصعد الى الله، الى ربك يومئذ المساق. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا فجأة، لازم تاخد بالك ان في لحظة هتسيب فيها كل حاجة، كل حاجة. لازم توطن نفسك ان هيجي لحظة هتسيب فيها قريبك وجيرانك وصحابك وشغلك وعيادتك ودراستك والمسجد اللي بتصلي فيه. لازم اللحظة دي هتيجي. واقبال من الاخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله. فيجلسون منه مد البصر. الله. أنا لو قعدت في مكان ضلمة وفجأة الشمس طلعت الدنيا كلها تطور. طب تخيل بقى ده كل واحد منهم وشه شمس، أمال لو كل الوشوش دي شمس؟ طب يا رب الموكب المهيب ده كل الأعداد الرهيبة دي ليه؟ ده من حب الملائكة فيك، ده من حب ربنا ليك، ده من البشرة. ثم يأتي ملك الموت. طب ملك الموت ما جاش في الاول ليه؟ عشان ما تخافش، عشان تطمن الاول بالمناظر الجميله دي. انا عايزك تعيش معايا بقى في الجو الرهيب ده. الواحد نايم اهو بدات المناظر دي تتضح قدام عينه، مليون شمس طلعت قدام عينه والدنيا نورت انوار عمره ما شافها قبل كده. معهم حنوط من حنوط الجنه، معهم كفن من اكفان الجنه، لبس جنه بقى وعطور جنه بقى. ليه؟ ده انت هتطلع تقابل ربنا دلوقتي. سبحان الله، هتطلع تقابل مولاك. لازم تقلع لبس السجن اللي انت لابسه ده بقى والبس لبس نظيف. سيدنا حنزلة لما الملائكة غسلته، غسلته ليه؟ لأن سيدنا حنزلة كان مات على جنابة، قتل في المعركة على جنابة، فلازم يطلع لربنا في أطهر صورة. فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، زي ما تنايل كوبايه ميه كده الماء تنزل تجري. تجري ليه يا جماعة؟ المؤمن فرحان، روحه مع الله، روحه مش هنا، روحه مع العالم اللي فوق، مع الجنة والقصر بتاعت الجنة. هو جعفر بن ابي طالب فين؟ بيطير بجناحين الوقت في الجنة مع الملائكة. هو ارواح المؤمنين فين؟ ارواح المؤمنين يا جماعة كما صح عن رسول الله في الجنة، تسبح في تأكل من ثمارها وتشرب من انهارها. ارواح المؤمنين وارواح الشهداء يا جماعة. هو المؤمنين الوقت بيحصل، المؤمنين الوقت في نعيم عظيم. ياه. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، مفيش ألم موت خالص، شوق بقى القطرة مشتاقة انك تميلها كده بس عشان تخرج بسرعة. فإذا أخرجها لم يضعوها في يده طرفة عين، ياخدوها بسرعة من شدة الحب، من شدة حبهم ليه ما يسيبوهاش في إيده، ياخدوا الروح المؤمنة من هذا من ملك الموت، ثم يضعوها بقى في كفن الجنة بقى وحنوط الجنة بقى ولبس الجنة والنظام بقى الجديد خالص بقى والحياة الجديدة خالص. يصعدون بها وله ريح طيبة، ريح جميلة، ريحة عملك الصالح، ريحة ثباتك على قيام الليل، ريحة طاعتك، ريحة دارك والدك والدتك، ريحة طعام الحرام، ريحة طعام الحلال، ريحة استعدادك لرمضان، ريحة صيامك في شعبان، ريحة ختمتك للقرآن قبل رمضان، ريحة غضك للبصر، ريحة كل عمل صالح عملته في حياتك. يعني احنا هناخد الوقت يا جماعة فاصل قصير ان شاء الله، ثم نعود ان شاء الله بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سنعود بمشيئة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، كنا في الرحلة الجميلة دي لغاية ما جيل فصل قطع علينا الرحلة الجميلة أو ده يا جماعة، عايزين نكمل ندخل تاني في الجو بتاع الرحلة. والروح المؤمن بتخرج تسير كما تسير القطرة من قطر الفرح بتاعها، تتلف في الصوت بتاع الجنة ويصعد بها الملائكة وريحتها طيبة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. تخيل انك انت كان دلوقتي، فكلما مررت على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة، تقوم الملائكة تشيع الروح، يستفتح اول باب من ابواب السماء يفتح ليك، ما كل اللي باب في وشك بتتفتح، فتطلع السماء الثانية يشيعك منها مقربوها من الملائكة، تطلع السماء الثالثة الزفة الجميلة تزيد اكتر وتشيعك ملائكة اكتر. يبقى اذا يا جماعة في جنازتين، جنازة في الارض ماشية، جنازة ماشية وناس بتبكي، وجنازة فوق احتفال بك اعظم من اي احتفال على وجه الارض كلها، اعظم من اي احتفال اتعمل لاعظم ملك على وجه الارض كلها. تطلع والجنازة قاعدة تكبر تكبر تكبر لغاية ما تصل الى السماء السابعة. ربنا يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين. بس انت كنت ماشي في الشارع واحد يقول لك مبروك انت نجحت بمجموع كبير، كان مش عارف، كل شوية واحد يقول لك مبروك انت نجحت بمجموع كبير، كان مش عارف، اخيرا خدت الجايزة وعرفت المجموع، مبروك، اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم تعاد الى الارض عشان يأتي الملكين عشان تحاسب فتسأل من ربك. يا ربي اللي كان كل نعمة في حياتي منه، اللي كان كل ابتلاء اترفع في حياتي كان بعد ما رفعت ايدي ليه، اللي ما كانش ليا باب غير بابه لما بتزلق في اي حاجة. طب ربي والله انا لسه نازل من عند الله، يبقى زي ما جاوبش. طب ما دينك؟ الاسلام ديني اغلى حاجة عندي، لحمي ودمي. طب ما نبيك محمد عليه الصلاة والسلام قدوتي ومنهجي وطريقي كانت سنته، اللي كان ليلي زي ليله ونهاري زي نهاره سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الله فيقال ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. متخيل كده شقة على الكورنيش؟ لا ده دي شقة بتطلع الجنة. يا سلام. طب الشقة مفروشة من دمياط؟ لا لا ده دي شقة مفروشة من الجنة. طب الشقة مساحتها 200 متر؟ لا لا ده دي رد البصر. تدفع كم في الشقة دي؟ تدفع كم في المعين ده؟ فيقول رب اقم الساعة، رب اقم الساعة. واما العبد الكافر او الفاجر، اسمع، او الفاجر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة ذكرت له عذاب القبر ارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حاجة يا جماعة والله تخلي الجلد يقشعر من شدة الرهبة والخوف. وان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص الشهوات كلها راحت واقبال من الاخرة، اتته ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر. ايه ده العدد الرهيب ده كله؟ ايه ده؟ لو ثلاثة تلموا على واحد في الدنيا ما ينوف الارض. الالوف من الملائكة دي جاية ليه؟ الكاتبة من كتاب السماء نازلة عشان واحد، عشان بشر ضعيف ليه؟ هيتعمل فيه ايه؟ فيجلسون منه مد البصر ومعهم نصوح من نصوح النار كفن من جهنم والعياذ بالله. فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. اسمع، فتفرق في جسده الروح. يا جماعة تبدأ تطلع من الرجلين من الايدين لغاية ما توصل للحلقوم هنا. اول ما ملك الموت يجي والروح تعرف ان هي والعياذ بالله الى النار، تفرق في جسده تاني، ترجع في جسمه. ليه؟ عشان لما ينزحها من كل عرق وعصب في الجسم كله. شوف الطريقين، شوف الطريق الاولاني والطريق الثاني اللي احنا بنتكلم فيه، تختار اي طريق من الاثنين. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، حتة حديدة مفرقة شوك يمين وشمال اتنزعت من القماش، هتقطعها وهي خارجة. فاذا خرجت لم يضعوها في يده طرفة عين من كرههم ليها، يلفوها في حنوط النار كفن النار والعياذ بالله. جنازة تحت ماشية بيبكوا عليه ويقولوا ده انت كنت وكنت، وجنازة فوق كفن من النار والعياذ بالله، وله ريح كأنت ريح ونزلت على وجه الارض. فاذا صعدوا بها الملائكة تنفر منها ما هي الريح الخبيثة، ده ريحة عمله، ده ريحة الكلمات اللي بتفرج عليها، ده ريحة ليالي الانس اللي كان بيتفرج عليها، ما هي الريح الخبيثة. فيقول هذه روح فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يطلع والعياذ بالله يا جماعة، يطلع ابواب السماء تتقفل في وشه، مفيش ولا باب يتفتح ولا باب ولا حتى اول باب يتفتح، فتطرح روحه وترحل زي كيس زبالة وبيترمى، زي كلب ميت والعياذ بالله ومحروق وبيترمى والعياذ بالله، تطرح الى القبر عشان يجي الملكين فيقولان له من ربك؟ ها ها ربي مش عارف، هو ما استعدش، هو مش مستعد، هو عامل زي طالب مش ذاكر شويه ساب شويه، هو ما فتحش المنهج اصلا، هو مش فاهم الاسئله دي ايه اصلا. ها انت بتقول ايه؟ لا ادري. ما دينك؟ ها لا ادري. من نبيك؟ ها لا ادري. انا مش عارف انت بتقولوا اصلا. تخيلوا رقم الوفي ساعتها لانه ما استعدش. ما احنا لازم نستعد، ما احنا لازم ناخد في الحسبان يا جماعه ان احنا نستعد لمثل هذه المواقف. فينادى ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار شقه مفروشه من جهنم، وبتطل على جهنم والعياذ بالله، وبتعرض على جهنم مرتين في اليوم والعياذ بالله، ثم ياتي عمله السيء في شكل ملك، طب في شكل واقع يعني رفيق، قبيح الوجه، قبيح الثياب، قبيح الرأي. انت مين؟ انت مين انت كمان؟ انت مش عارفني، انت مش فاكر لياليك وايامك ومتعك وبلدك، انت مش فاكر، ما انتش فاكر اللي انت عملته طول عمرك. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ازاي يا جماعة؟ الكلمة دي غريبة جدا. واحد في تابوت من جمر بيقول يا رب ما طلعنيش منه، يا رب ما تقومش الساعة يا جماعة، لانه عارف العذاب اللي بعد كده اشد من عذاب القبر، هو عارف اللي بعد كده اشد ازاي، فبيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. انا عايز احذر، انا عايز احذر شارب اللي بيشرب مخدرات مش هتنجو من عذاب القبر الا ان شاء الله، اللي كان ناوي يتيم مش هتنجو من عذاب القبر، اللي بياكل السحت والرشوه مش هتنجو من عذاب القبر، اللي اجرمت في حق ربها ودينها ورسولها ونفسها وكشفت من جسدها اللي تفتن بيه المسلمين مش هتنجو من عذاب القبر، اللي مشي مع دي وحد بينزلها والعياذ بالله مش هتنجو من عذاب القبر الا ان شاء الله، اللي ربنا اداله ما طلعش زكا، اللي ما رعاش ربنا في ولاده وما رعاش ربنا في تربيه ولاده هتنجو من عذاب القبر، فكرك انك هتنجى؟ اللي ربنا اداله وما راحش حج، اللي واللي اللي شرب خمره، اللي يا جماعه يا جماعه عذاب القبر ده موضوع كبير جدا وموضوع خطير جدا وما ينفعش ان هو يعدي علينا. عشان كده الوقت نفهم بقى ليه العبد المؤمن بيقول قدموني قدموني، وليه الثاني بيقول والعياذ بالله يا ويلها اين تذهبون بها؟ مودينها على فين؟ مودينا على فين؟ واخديننا على فين؟ الموضوع كبير قوي يا جماعه، الموضوع كبير ومحتاج وقفه طويله مننا والله العظيم. عشان كده العنصر اللي جاي في غمرات الموت، ياه ليه ربنا سمى الموت مصيبة؟ فأصابتكم مصيبة الموت، ليه؟ ليه ربنا سمى الموت مصيبة يا جماعة؟ ربنا سمى الموت مصيبة أول حاجة عشان فتنة الممات، فتنة الممات دي إيه؟ الشيطان، الشيطان بيجي لك ساعة الموت وأنت روحك عند التراخي وعند الحلقوم وخلاص، ما أنتش قادر تقاوم، بيجي لك في أضعف لحظات حياتك عشان يحاول يخلينا عصي، لا لا لا لا، الشيطان يا جماعة مش عايز ناسي، الشيطان عايز الناس تكثر. امال بيوقعني في المعاصي ليه؟ ده استدراج، ده بر رجلين. عشان كده ساعه الموت ده بيجي مش عايزك تعصي، ده والعياذ بالله عايز يكفر العبد. طب ازاي؟ ده له حيل تانيه خالص، يجي على العبد اللي عنده شكوك ولا حاجه، يجيله في شكل ده ورد عن بعض السلف، يجيله في شكل مثلا حد من احبابه اللي مات يقول له انا سبقتك واكتشفت ان اليهوديه هي الدين الحق، انا سبقتك واكتشفت ان المجوسيه هي الدين الحق. لو مفيش يقين الواحد يثبت ازاي؟ طب افرض الواحد مش من اهل الشبهات، لو انت عندك شهوات يبقى منع منك انت ما تقولش لا اله الا الله قبل ما تموت. يجي لواحد من اهل الدنيا يفكر بالدنيا، واحد من اهل المال يفكر بالمال، واحد من اهل الشهوات يفكر بالشهوات، واحد كل حياته مذاكره وشهادات يفكر بالشهادات، بحيث انه ينسى انه يقول لا اله الا الله والعياذ بالله. طيب في نوع ثالث بقى، الشيطان كان مستعبده في الدنيا، ده الشيطان بيعقد لسانه عند الموت يمنعه قهرا انه يقول لا اله الا الله. واحد كان في طياره وكان راكب جنبه واحد بشنطه كده، فالراجل اللي جنبه فجاه احتضر فجاه بيموت، فبيقول له قول لا اله الا الله، ما بيقولش قول لا اله الا الله، ما بيقولش قول لا اله الا الله، ما بيقولش ايه ده؟ فقال له في الاخر الكلمه اللي انت بتقولها دي انا مش عارف انطقها. واحد تاني ما هوش عارف يقول لا اله الا الله، قال اقولها ازاي وانا عمري ما صليت له ولا صلاه واحده. فيا جماعة فتنة الممات دي فتنة خطيرة جدا، الشيطان بيجي في وقت خطير جدا. كانت احد الاخوات بتقول انا خايفة، انا مش عايز اتحاسب، انا مش عايز اموت. ليه؟ لان انا عارف انا لو اتحاسبت هيحصل ايه. الموضوع كبير والله يا جماعة. ليه الموت بيسمى مصيبة؟ لانك انت هتنزل ملك هياخد روحك، ده مش واحد هياخد ايدك ولا رجلك، ده روحك، ده ملك الموت. ده كان احد اللي يعني مديرين الشركات وكان راجل شديد جدا، فجأة هو واقف مع الموظفين قال ايه ده؟ ايه ده؟ وقام باصص كده وفجأة وقع ميت. بيشوفونا اوه يعني العزو بالله ابتدى يقول على نفسه وحالته ايه؟ ملك الموت يا جماعه فجأة بيجي. هتشوف ملك الموت مصيبه ليه؟ مصيبه لانك انت هتفارق اهلك. في الجنازه بيمشي وراك اهلك، وبتمشي العربيات بتاعتك اللي هيورثوها من بعدك، وبتمشي الصحف بتاعتك اللي الملكين كتبوها عليك، كله بيرجع وبتبقى الصحف. خليك مع اللي هيبقى عليك. مصيبة ليه؟ الموت مصيبة لان باب التوبة بيتقفل. تقبل توبة احدكم ما لم يغرغر. لو ما فيش غرغرة تقبل التوبة. تخيلوا الغرغرة اللي احنا بنتغرغرها دي في الدولة لما يكون عندنا التهاب في الحلق. تخيل دي مش دواء، ده روحك، روحك بتغرغر في الصدر. ولا يا ربنا يعافينا يا رب من الم الموت. فتخيل ان باب التوبة بيتقفل، اوسع باب رحمة يتقفل وابواب رحمة ربنا لا تنفذ. مصيبة لان الصحيفة هتتسلم، الورقة هتتشد. متخيل ان ما عادش في حسنات فتتكتب خلاص، الا لو ليك حسنات جارية. المعاصي بتتكتب ما عادش ينفع تتوب منها خلاص. مصيبة لان وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. الملايين اللي جمعتها حيل بينك وبينها، مراتك حبيبتك حيل بينك وبينها، اولادك قرايبك احبابك اصحابك حيل بينك وبينهم. مصيبة ليه؟ مصيبة لان الانسان يعفن. هو في مرض اشد من الانسان يعفن؟ هو في ابتلاء اشد من ان الانسان يبوت؟ هو في وحدة اشد من وحدة القبر؟ هو في فقر اشد من فقر الكفن؟ هو في ضيق اشد من ضلمة القبر؟ عشان كده ما رأيت منظرا الا والموت افظع منه. يبقى يا جماعة الموت مصائب. الموت مصائب ليه؟ عشان الحساب اللي في حساب الملكين. الموت مصائب عشان ألم الموت، الألم من اللي يذكر في الموت. ربنا يعافينا يا رب. يعني المحتضر ده تلاقيه عينيه زيها، يلقاه الحقني هاتولي حد اعملوا حاجة بطني راسي، يبدأ يقول كده. فجأة تلاقي نفسك وانت واقف جنبه بدأ خلاص ما عادش بيتكلم، هو ما عادش بيتألم، لا ده ممكن ألم أشد بس ما عادش معاك خلاص. فجأة تلاقي بدأ يدخل في غيبوبة انت مش دارد اللي هو فيه، ممكن يكون في ألم أشد مما تتخيل. شوية تلاقي الممرضة بتنادي الحق ايه العيان بيجاصب. ايه بيجاصب دي؟ كلمة عند الدكاترة كده معناها انك انت تقعد جنبه تقعد تعيط وخلاص. يعني يا جماعة الواحد بياخد حوالي 25 نفس في الدقيقة، يوصل لمرحلة انه ما ياخدش اكتر من نفس كل 15 ثانية. فتخيلوا، حاول انت تعملها كده وشوف صدرك هيبقى شكله ايه. سيدنا عمرو بن العاص لما جاله الموت قال احس كأن السماء انطبقت على الارض، انا اتحبست من السماء الارض واتنفس من فوق بإبرة ثم يموت والله اعلم بالألم اللي هو شافه. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات. انت عارف اللي بيتغمر في المية، انت بتعرف ان هو ساكن نايم قدامك ساكن، ما تعرفش ان هو ممكن يكون في ألم زي ألم اللي بيغرق بس ما بينطقش، مش قادر ينطق. يعني كانت بنت فتاة ماتت، فيعني يعني يعني رؤي لها رؤية بفضل الله طيبة، يعني كويسة بفضل الله، ولكن كان في جزء منها بتقول في ايه، بتقول انا مهما وصفت ألم الموت، بتقول لواحدة قريبتها مهما وصفت ألم الموت ما اقدرش اوصفه، ألم الموت مفيش حد يقدر يوصفه ولا حد يعرفه غير اللي مر بيه. فعشان كده يا جماعة ألم الموت من شدته عذاب من أنواع عذاب النار اللي الكفار بيعذبوها في النار، ويأتيه الموت من كل مكان. من شدة ألم الموت ربنا جعله نوع من أنواع العذاب اللي هو بتعذبه بيه، إن الألم ده يحس بيه من غير ما يموت والعياذ بالله. تخيل لما النبي يقول إن الموت بتكفر بيه السيئات، يعني الواحد سيئاته تطلع عليه في الموت، يعني كل ما يكون عندك سيئات كل ما ألم الموت يزيد ونزع الموت يزيد، يعني الواحد هيطلع عليه سيئاته. يبقى لازم قبل ما يقتل الموت يكون الواحد طهر صحيفته من أي سيئات عشان ما يمرش بأي ألم ولا يمر بأي ضيق ولا يمر بأي عذاب. يبقى لازم يا جماعة ان احنا جلسة الضحى تكفر سيئات، ايوه اعملها. كون ان انا كفر سيئات، ايوه هقوم. سماع الدروس هيكفر سيئات، ايوه اجريها واحضر دروس في الجامع واسمع شرايط. الصحبة الصالحة هتكفر سيئات، يا انا خلاص اجري وصاحب الناس الصالحة عشان يبقى حياتك كلها تكفر سيئات. يا جماعة يا جماعة اللي ما بيستبرئش من دونه بيعذب في القبر. امال اللي بيعمل معاصي عظيمة زي اللي احنا بنعملها بيحصل فيه ايه؟ والله القبور بتغلي ببعض اهلها اشد من اكتر منظر غريان شفته لإناء او قبر بيغلي على وجه النار. يعني احنا عايزين نعرف ان الاحزان اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من اي احزان في الارض، والافراح اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من اي افراح تحت الارض. ده يا راضة يا حفرة من حفر النار. موضوع كبير، مش موضوع بسيط. يا جنة يا تموت من دمر النار والعياذ بالله. يبقى الواحد لازم يعمل حساب. الموت مصيبة يا جماعة، مصيبة من كل الوجوه والله، الا من الانسان الصالح، الا من الانسان اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى، الا من الانسان التقي، الا من الانسان اللي سيئاته ما حطتش به. وليست التوبة من الذين يعملون السيئات، سيئات ورا سيئات اتركبت على قلوبهم، جه عند الموت شايف ملك الموت ومش قادر يتوب حتى، ومش قادر يرجع خلاص. السيئات بتاعته حاطط بيه معاصي سنين طويله قعدت تتراكم، معاصي عينيه قعدت تتراكم على عينيه لغايه ما قفلتها، معاصي ودانه قعدت تتراكم على ودانه لغايه ما سدتها، معاصي قلبه قعدت تتراكم على قلبه لغايه ما خلاص تبلدت ايمانياته تماما، معاصي لسانه قعدت تتراكم على لسانه لغايه ما عادش قادر ينطق بكلمه التوبه. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يا بعد ايه؟ ما قدرش انه يفوق طول عمره الطويل ده وكل الرسائل اللي ربنا بيبعتها له عشان يفوق، ما قدرش يفوق ليه؟ المعاصي حاطت بيه وتراكمت حواليه. اخرتها ايه؟ اخرتها ايه يا جماعه؟ يعني احنا الدنيا كانت قلوبنا والله يا جماعه، ده حقيقه. لو رحت مثلا لجراح خبطت على بيته الساعه 3 بالليل، ايه في ايه؟ ده في اثنين عيانين عايزين يعملوا جراحات عاجله عند حضرتك دلوقتي. والله طب اقعد، طب اتفضل، طب والله ما انت واقف، طب حاجه ساقعه، طب انا هلبس وجاي معاك حالا اهو. طب لو حد خبط على بابه في الوقت ده فبيفتح له ايه؟ قال له ده في مليون مسلم النهارده اسلموا في فرنسا. ده خبر تصحيني عشانه؟ انت جاي تصحيني عشان انت ما عندكش دم ولا ايه؟ يعني لو حد خبط الفجر على باب مدرس بيدي دروس في الجامعة ولا لطلبة سنة ولا حاجة، قال له ده انا عندي لك خمس مجموعات عايزين ياخدوا عندك، يتصلوا في اي وقت، ان شاء الله يتصلوا دلوقتي، انا تحت امرهم، طب استنى، طب اقعد، طب استريح. طب لو حد خبط على بابه قال له في نفس الوقت ده، قال له في قبيلة في افريقيا الوقت اعلنت اسلامها وانا من فرحتي مش قادر، فجيت افرحك بالخبر، اهدى، ده خبر تصحيني عنده دلوقتي. يا جماعة احنا الدنيا كانت قلوبنا والله يا جماعة، دي ما كانت قلوبنا. لو واحد وقف على قبر حبيب من احبائه بيدفنه تلاقيه بيبكي، اساله بيبكي ليه؟ غالب الناس هيقول لك ايه؟ ده كان لسه شباب، انا والله صعبان عليا الالم اللي اتألمه وهو بيموت، انا والله مش قادر على الم الفراق، انا اصلا انا كنت بحبه قوي اصلا. مفيش حد هيقول لك انا ببكي على هيحصل لي ايه دلوقتي؟ يا ترى الوقت ربنا هينعمه ويتقبل منه ويفسح له قبره مد بصره وهيعيشه في نعيم عظيم، ولا هيبقى عذاب رهيب عليه وهيشدد عليه في المساله؟ يا ترى هيعرف يجاوب على الاسئله الثلاثه الخطيره في العقيده ولا مش هيعرف يجاوب؟ يا ترى يا ترى يا ترى مين فينا اللي بيفكر بالطريقه دي يا جماعه؟ يا جماعه الملائكه دلوقتي ملائكه الرحمن وهي بتدور في شوارع المسلمين كده، الملائكه اللي بتدور في شوارع المسلمين، انا مش قادر اتخيل منظرهم وهم بيدوروا دلوقتي يشوفوا المسلمين على البلاجات اللي بيعصوا ربنا، اللي بيبرزوا ربنا بكل معصيه، انتباههم ايه؟ ايه اللي هيحسوه؟ أو لما يشوفوا مثلا ملايين واقفه قدام القهوه قدام بيكهام ورونالدو وزدان وقدام روماريو وقدام واقفه الملايين قدام القهوه مش قادره متسمره، يقولوا ايه؟ لهذا خلقتم؟ بهذا امرتم؟ انتوا معقوله الغفله توصل للدرجه دي؟ معقوله الرضا بالدنيا وشهواتها ممكن يوصل بينا للدرجه دي؟ معقوله الاطمئنان رغم ان لنا رب شاهد علينا من فوق سبع سماوات وهنحاسب قدامه على النقير والقطمير ممكن يوصل للدرجه ديت؟ يا جماعه مش عايزين نفتن بالدنيا والله ولا تسوى، انا عايزك تقف قدام مدرسه ثانوي او جامعه وتشوف الشباب الجميل والنضاره والبنات اللي لسه صغيره والشباب اللي لسه بقوته وعافيته وتشوف نفس المنظر بتاع الناس دي بعد 50 سنة. شوف الجمال بقى شكله ايه، شوف الوش الناعم بقى ايه، شوف الشعر الطويل بقى ايه، شوف الجسم الجميل بقى ايه، شوف الشباب والحيوية بقت ايه، شوف الانطلاق والجري بقى ايه، شوف العلاقات والحب والعواطف حالها بقى شكله ايه، شوف كل ده بقى شكله ايه. 50 سنة بس من الدنيا الحقيرة قلبت الانسان القلب دي. يبقى احنا يعني معقولة يا جماعة؟ معقولة نوصل للدرجة دي؟ انا عايز اسألكوا سؤال، مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابة؟ مين اللي ضحى اكتر، احنا ولا الصحابة؟ في واحد يقول طبعا الصحابة، لا لا لا لا، احنا اللي ضحينا اكتر. ليه؟ لان الصحابة ضحوا بالدنيا واحنا ضحينا بالاخرة. يا الهي والله يا جماعة احنا بنضحي باغلى شيء في حياتنا. انا بقول الكلام ده، لان انا عايز نفوق، انا بقول الكلام ده لان انا عارف كويس جدا جناح الترهيب ممكن يرفع الطائر قد ايه. انا بقول الكلام ده لان رمضان لسه عليه شهر، عايزين ندخل رمضان بعزم اكيد على التوبة، بعزم اكيد على استثمار حياتنا، بعزم اكيد ان احنا ما نكتشفش ان المجوهرات اللي احنا عبناها في الدنيا وجمعناها وحطناها في علب ودفعنا عمرها ثمن لجمعها وكنا بنديها قدام كل الناس بيها وكنا بندخرها للمستقبل البعيد اللي احنا كنا مأملينه، نكتشف يوم القيامة ان كل المجوهرات دي طلعت فلسة، ان المجوهرات دي كلها طلعت ولا تسوى، ان المجوهرات دي كلها طلعت ولا لها اي لازمه. يعني صلي صلاه مودع، يعني ايه صلي صلاه مودع؟ يعني انت قاعد في المسجد اهو، تخيل ان اللي جنبك ملك الموت، اللي جنب ملك الموت، اللي جنبك او واقف قدام باب المسجد، انت مش هتخرج على بيتك ولا عيادتك ولا دنيتك، خلاص انت هتخرج ملك الموت يقول لك تعالى يلا، خلاص بالسلامه، خلاص العمر بتاعك انتهى، متأهي دي صلاه مودع، هي اللي دي صلي صلاه مودع. طب انت عايز تقول لنا ايه؟ انا عايز اقول لك وعايز اقول لك عيش حياه مودع، توب توبه مودع، احيوا حياه مودع يا جماعه.